بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على المسح على الخفين. قال ابن قاسم رحمه الله: فصل في المسح على الخفين. والمسح على الخفين جائز في الوضوء، لا في غسل فرض أو نفل، ولا في إزالة نجاسة. طيب، هذا الفصل عقده بعد الكلام على الأغسال، لأنه يكون بعد تمام الطهارة، فناسب أن يؤتى به بعد الكلام على تمام الطهارة. وهذا الفصل فيه 5 مباحث يمكن أن نقول حكم المسح على الخفين. الكلام يكون في حكم المسح على الخفين، وكذلك في شروطه، وكذلك في مدته، وفي مبطلاته، وفي كيفيته. هذه 5 مباحث. بدأ بالمبحث الأول وهو مشروعية المسح. قال: والمسح على الخفين جائز في الوضوء، وهو شرع على الصحيح في السنة 9 من الهجرة في غزوة تبوك، وقيل شرع مع الوضوء ليلة الإسراء قبل الهجرة بالسنة. والمسح على الخفين ثبت بالقرآن وبالسنة القولية والفعلية والإقرارية، وهو متواتر، بل قيل يخشى على من ينكره أن يكفر كفرا أكبر، لأنه أمر صار متواترا. فمن القرآن الكريم قراءة الجر في أرجلكم عطفا على المسح: امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على هذه القراءة يراد به المسح على الخفين. ومن السنة: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، وأقر الصحابة على المسح، وأمر به، وقال: صلوا في خفافكم، وخالفوا اليهود والنصارى، وفي رواية: فإن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم. وتوضأ ومسح على الخفين. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. إذن هو أمر متواتر. قال: والمسح على الخفين جائز في الوضوء. حينئذ أراد أن يبين أنه جائز، وهذا لا ينافي أنه يكون واجبا دائما، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون مباح. ينطبق عليه الأحكام 5. هو في أصله من حيث إنه بدل عن غسل الرجلين في الوضوء هو جائز، يعني من حيث العدول عن غسل الرجلين إلى المسح هو جائز. فهذا لا ينافي أن يقع واجبا دائما، ولذلك بعض الأصحاب يقولون هو من الواجب المخير فيه، وهذا فيه بحث يعني رد عليه. لكن على كل، قد يجب إذا كان الذي يلبس الخفين ليس معه ماء يكفيه للغسل، حينئذ نقول يجب عليه أن يغسل جميع الأعضاء وأن يمسح على الخفين. لماذا؟ لأن الماء لا يكفيه للغسل. فحينئذ المسح على الخفين إذا كان الماء لا يكفي، فحينئذ يكون المسح واجبا. كذلك لو ضاق وقت الصلاة، بمعنى أنه إذا غسل رجليه خرج الوقت، يعني أخر الظهر حتى قرب العصر ثم نسي، ففوجئ بأن الوقت أوشك على النفاذ، فقام يتوضأ. فلو غسل رجليه وهو على يلبس الخفين على طهارة كاملة، أراد أن يخلعهما ويغسل رجليه، لو فعل ذلك لخرج الوقت. حينئذ نقول يحرم أن يخلع الخفين، ويجب عليه أن يمسح عليهما حتى يدرك ركعة قبل أن يخرج الوقت. واضح؟ طيب، كذلك لو كان يترتب على مدة هذا المسح، على مدة هذا الغسل، ضرر أكبر أو فوات واجب أكبر، كإنقاذ نهو غريق مثلا، أو لو غسل رجليه لم يدرك الوقوف بعرفة، حينئذ نقول يجب عليه، يجب وجوبا أن يمسح على الخفين وأن ينقذ هذا الغريق أو أن يدرك الوقوف بعرفة. طيب، كذلك يحرم المسح على الخفين مع الإجزاء ومع عدم الإجزاء. قد يحرم مع الإجزاء إذا كان الخف مغصوبا أو كان من حرير أو كان من جلد آدمي، لأن يعني الآدمي مكرم، فيحرم أن يكون الخف من جلد آدمي. طيب، ويحرم مع عدم الإجزاء إن كان الذي يلبس الخف محرما، لأنه حينئذ لا يجزي. طيب، كذلك قد يندب، نقول له يندب لك أن تمسح على الخفين إذا رغبت نفسه عن المسح ومالت إلى الغسل لما فيه من النظافة، لا لأن الغسل أفضل من المسح. واضح؟ وإلا فلا يندب حينئذ. حينئذ نقول له يندب لك أن تمسح على الخفين. واضح؟ وهناك حالة أخرى تذكر في المطولات. قال: والمسح على الخفين جائز. عرفنا أن جائز هذا من حيث العدول عن غسل الرجلين إلى المسح، وإلا فقد يقع فيه الأحكام الأربعة. قال: في الوضوء، أي ولو كان مندوبا، بمعنى أنه يكون في الوضوء في الحالتين فرضا كان أو ندبا، ولو كان مندوبا كالوضوء المجدد، لا في غسل فرض أو نفل، لا في غسل فرض أو نفل، بمعنى أنه الغسل لا يجوز أن يمسح فيه على الخفين سواء كان فرضا أو نفلا، بمعنى أنه المسح على الخفين يتعلق بالوضوء، حينئذ لا يجزي ولا يصح أن يكون متعلقا بالغسل نفلا كان أو فرضا. واضح؟ لأن المسح على الخفين يتعلق بالوضوء فقط، لا يتعلق بالغسل ولا بإزالة النجاسة. قال: لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة النجاسة. فلو أجنب أو دميت رجله فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل أو غسل الرجل لم يجزي، وفي بعض النسخ لم يجز، لكن الأصوب لم يجزي، بل لا بد من الغسل أو من الغسل، بمعنى أنه إذا أجنب أو دميت رجله. واضح؟ كذلك مثل الجنابة الحيض والنفاس، يعني إذا حاضت المرأة أو نفست، هذا تفريع على قوله لا في غسل فرض أو نفس، هذا تفريع على قوله. طيب، وعلى هذا التفريع قال: أو دميت رجله، بمعنى أنه لو تنجست بالدم، بمعنى أنه يعني أصيب فدميت رجله، أو تنجست رجله بدم أجنبي، يعني لم تدم رجله وإنما جاء عليها دم، أو تنجست بغير الدم، هذا كله من التفريع على قوله ولا في إزالة النجاسة. طيب، فأراد المسح بدلا عن غسل الرجل لم يجزي، أي في هاتين الصورتين لم يجزي، بمعنى أنه لم يجزي. واضح؟ بضم الياء وسكون الجيم، هذا جواب لو، فلو أجنب إلى أن قال لم يجزي، حينئذ الفرق بينهما وبين من ضبط هذا النص لم يجز أن هذا من الإجزاء وهذا من الجواز. طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ يلزم من عدم الإجزاء عدم الجواز بخلاف العكس. واضح؟ يعني لو قلنا لم يجزي بمعنى أنه لا يجوز ولا يجزي، أما العكس فإنه لم يفد عدم الإجزاء وهو المقصود هنا. واضح؟ فحينئذ الضبط الصحيح أن يقال لم يجزي بحذف الياء، وهذا يهمز ولا يهمز. قال بل لا بد من الغسل أو الغسل، لأن الغسل وإزالة النجاسة كل منهما لا يتكرر، فهذا ليس فيه مشقة أن يخلع الخفين، بخلاف الوضوء فإنه يشق أن نخلع الخفين في كل صلاة، ولذلك من حكمة الله جل وعلا أن يرخص في المسح على الخفين في الوضوء، أما في الغسل وفي إزالة النجاسة فلا يرخص في ذلك لأنه لا يتكرر، لا يتكرر يعني يحصل مرة أو يحصل مرة كل أيام، فيما يعني بعض الناس قد يغتسل يعني كل يومين أو ثلاثة، فهذا لا يشق أن ينزع الخفين. أما الوضوء فالحكمة من المسح على الخفين واضحة لأنه يتكرر كثيرا. طيب قال بل لا بد من الغسل، وأشعر قوله جائز أن غسل الرجلين أفضل من المسح، لأنه الأصل. واضح؟ لأنه الأصل. وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط إلا أن يكون فاقد الأخرى، يعني بمعنى أن أحد الرجلين قطعت فحينئذ لا يضر أن يمسح على خف واحد لأنه لا وجود للأخرى. طيب قال وإنما يجوز مسح الخفين لا أحدهما فقط، هذا إن كان سليما. طيب إلا أن يكون فاقد الأخرى، يعني فقد الرجل الأخرى، فحينئذ لو قطعت أو قطع بعضها، فإن بقي بعضها فلا بد أن يلبس الخف فيما تبقى من رجله، يعني لو قطعت كاملة تازت محل الفرض فحينئذ لا يكلف أن يمسح عليها، لو أن يلبس خفا في ركبته مثلا ويمسح عليه لا يكلف بهذا، لكن إن قطع بعضها وبقي بعض فحينئذ نقول يجب عليه أن يلبس الخف في الرجل الأخرى فيما تبقى من رجله من محل الغسل ثم يمسح على الخفين. طيب قال بثلاثة شرائط، ها هنا شرع في شروط المسح. قال أن يبتدئ، أولا شرائط هذا جمع شريطة بمعنى مشروطة وهي مؤنثة، والأفصح حينئذ أن يقال بثلاث شرائط. واضح؟ يعني كان عليه أن يحذف التاء من لفظ العدد فيقال ثلاثة، لكن من النحاة والفقهاء من يقول بأنه أراد يعني الشرط، الشرائط هنا جمع شرط وليس جمع شريطة، فحينئذ لا إشكال أن يقال بثلاثة شرائط لأنه مذكر. طيب أن يبتدئ، هذا الأول الشرط الأول، أن يبتدئ أي الشخص المتوضئ الذي يريد المسح على الخفين، وهذا يشمل الذكر والأنثى، لبسهما أي الخفين بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة يعني بعد تمامها، سواء كان في الغسل أو الوضوء أو التيمم ولو كان مع أحدهم، لكن التيمم يكون لعلة لا لفقد الماء، وإلا لبطل بوجود ماء المسح. يعني مثلا لو أراد أن يمسح على الجبيرة فجمع بين الوضوء وبين المسح على الجبيرة، حينئذ إذا كان التيمم لعلة لا لفقد الماء لبطل بوجود ماء المسح مسح جبيرة إن كانت عليه، واضح؟ لأنه حينئذ لم تتم الطهارة. كذلك إذا كان عليه حدثان فشرع في الغسل فتوضأ الوضوء الذي قبل الغسل ونوى به رفع الأصغر، ثم لبس الكفين ثم اغتسل بهما، نقول لا يجزئ كذلك لأنه ليس بعد تمام الطهارة، إلا إن نفد الماء من الخفين وحصل غسل الرجلين فالغسل صحيح، لكن ينبغي عليه أن يخلع الخفين وأن يلبسهما مرة ثانية، لأنه حينئذ يكون قد لبسهما بعد تمام الطهارة. واضحة؟ يعني رجل توضأ وضوء الغسل وكان عليه حدثان، فهذا الوضوء ينوي به رفع الحدث الأصغر على المعتمد من المذهب، ثم بعد ذلك ينوي بالغسل رفع الحدث الأكبر. طيب إن لبس الخفين قبل إتمام الغسل، يعني بعد الوضوء وقبل أن ينتهي من الغسل، نقول لا يجزئ المسح عليهما. طيب إن نفد الماء منهما وحصل به غسل الرجلين فتم له الغسل فالغسل صحيح ويصلي ما لم يحدث، فإذا أحدث فنقول يجب عليه أن يغسل رجليه. طيب إن اغتسل وتمت الطهارة كاملة ماذا يفعل؟ نقول له لا يصح أن تمسح على الخفين إلا إن قلعتهما ثم لبستهما مرة ثانية. واضح يا إخوة؟ طيب قال فلو غسل رجلا وألبسها خفها ثم فعل بالأخرى كذلك لم يكفي، يعني رجل يتوضأ ثم غسل الأولى فلبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف، نقول لم يجزي. ما الذي لم يجزي؟ المسح عليها، أما الوضوء فهو صحيح. واضح؟ الوضوء صحيح. طيب ماذا يفعل؟ نقول حينئذ لو غسل رجلا وألبسها خفها وهي اليمين، يعني بدأ باليمين ثم غسل الشمال وألبسها خفها، نقول لا يجزئ المسح على الخفين حينئذ إلا إن خلع الأولى التي لبسها قبل تمام الطهارة، لأن الشمال لبسها بعد تمام الطهارة، فنقول له لابد أن تخلع الخف في الرجل اليمنى ثم تلبسه مرة ثانية. طيب إن كان ثم سؤال فنجعله بعد الدرس إن شاء الله. ولو ابتدأ لبسهما بعد كمال الطهارة ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف لم يجزي المسح. ثم قال وأن يكون، هذه واضحة لماذا؟ لأنه حينئذ لم يلبس الخفين بعد تمام الطهارة. وأن يكون الخفان ساترين، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، الشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين. المراد بالساتر هنا أن يغطي القدم، سواء ظهر منه لون الجلد أو لا، بمعنى أنه لا يضر الخف الشفاف لأن القدمين ليست بعورة. واضح؟ يعني لو لبس خفا شفافا هذا لا يضر، لماذا؟ لأن القدمين ليس بعورة، بخلاف ستر العورة فإنه لا يصح واضح يا إخوة؟ يعني في الخفين نقول لا يلزم الذي ينبغي أن يكون ساترين، بمعنى أن يغطي الخف القدم، سواء ظهر منه لون الجلد أو لا. يعني المراد بالساتر هنا، ولذلك هو قيده، هو لفقهه رحمه الله قال: وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين. واضح؟ إلى أن قال: والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية. فالعبارة من أولها: وأن يكون الخفان ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين بكعبيهما العظمان الناتئان في جنب كل قدم، أذنيهما الكعبان، وكل رجل فيها كعبان. فلو كان دون الكعبين كالمداس بكسر الميم، خلافا لمن ضبطه بالفتح، كالمداس لأنه آلة كما عرفنا منذ قليل، لم يكفي المسح عليهما. نعم. والمراد بالساتر هنا الحائل لا مانع الرؤية. طيب، هو أراد أن يحترز به عن الساتر في العورة. المراد به في العورة مانع الرؤية للحائل فقط. واضح؟ المراد به مانع الرؤية للحائل فقط، وإن لم يمنع الرؤية. الساتر هنا عكس ساتر العورة، بمعنى أنه يراد به ما يغطي القدم، سواء ظهر منه لون الجلد أو لا. المهم أنه يمنع نفاذ الماء، هذا المهم. نعم. طيب، والمراد بالساتر هنا الحائل، أي ما يحول بين الماء وبين الرجل، بحيث يمنع نفوذ الماء لو صب عليه من غير محل الخرز، المحل الذي فيه الفتحات التي يكون فيها رباط، نحو رباط أو ما يربط منه الخف، أو إن كان كما عندنا الآن في الخفاف الموجودة يكون بما يسمى بالسوستة، لو وضع فيها الماء ونزل فهذا لا يضر، لأن هذا محل الفتح الذي يعني يقفل منه على الخف، فهذا لا يضر. لكن لو صب الماء عليه من غير هذا المحل، فحينئذ نقول نفد، فهذا الخف لا يجزي. لماذا؟ لأن هذا الخف هو المعهود شرعا، وهو المعهود عرفا. يعني جميع النصوص التي وردت في الخف نزلت في خف معهود عند العرب. ما هو الذي فيه هذه الشروط؟ أن يكون ساترين لمحل غسل الفرد، أن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، لأنه ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هناك بعض الشروط والأمور الدقيقة التي تذكر في المطولات. طيب، لا مانع الرؤية، بمعنى أنه لا يشترط في الخف أن يكون مانعا للرؤية. فلو فرض مثلا على سبيل التنزل أنه لبس خفا من زجاج، يعني لو فرض أنه لبس خفا من زجاج، فلو أمكن أن يتابع المشي عليه وأن لا يصل الماء منه إلى محل القدمين، نقول يجزي. واضح؟ يجزي. هذا من باب التمثيل، والفقهاء يمثلون بالمحال أو العاسر أحيانا من باب شحذ الأذهان ومن باب إمكان الوقوع، بمعنى أنه لو وقع لكان حكمه كذا وكذا، وإن لم يقع، وهذا بيناه مرارا. إذن عرفنا أنه المراد به الساتر المراد بالساتر في هذا المقام الحائل لا مانع الرؤيا بخلاف ساتر العورة. نعم. قال: وأن يكون الستر من جوانب الخفين. وأن يكون الستر من جوانب الخفين. أين وقفنا؟ وأن يكون الستر، نعم، وأن يكون الستر من أسفل الخف، من أسفل، وأن يكون الستر من أسفل ومن جوانب الخفين. وعطف على المضاف قبل ذكر المضاف إليه، وهذا لحن، وما سمع عن العرب هو بعض الأبيات، هذا لا يقاس عليه في ساعة الكلام. فلا يجوز أن تقول مررت بغلام وعم زيد، وإنما تقول مررت بغلام زيد وعمه. واضح؟ يعني لا يجوز أن تعطف على المضاف قبل إضافته إلى المضاف إليه، فتفصل بينه وبين المضاف إليه بالعطف. هذا لحن وما سمع، فهو ضرورة شعرية لا يقاس عليها في ساعة الكلام، وهذا من الألحان المشتهرة على ألسنة العلماء. قال: وأن يكون الستر من أسفل أي الخفين، ومن جوانب أي الخفين لا من أعلاهما، بمعنى أنه أراد أن يقول أن يكون الستر المراد به ستر الخفين لمحل الفرض، أن يكون من جوانب الخفين، المعنى الذي يشمل الأسفل والعقب. فالمراد بالجوانب هاهنا في هذا المقام ما قابل الأعلى، والدليل على ذلك أنه قال لا من أعلاهما، فلو رؤي القدم من أعلى الخف لا يضر، يعني لو كان واسعا فنظرت أنت إلى الخف من أعلى فرأيت ظاهر القدم هذا لا يضر، لو رأيت العظمين الكعبين لا يضر. واضح يا إخوة؟ لا يضر هذا بخلاف ستر العورة. يعني لو كان القميص واسع الرقبة فنظرت منه فرأيت العورة، نقول هذا يضر، في ستر العورة ينبغي ألا ترى من أعلى، في الخفين لا يضر هذا. ولذلك قال لا من أعلاهما. نعم. ثم قال: وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما لتردد مسافر في حوائجه من حط وترحال. وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، وهذا الخف هو المعهود عند العرب الذي وردت فيه النصوص، فهو حينئذ له حقيقة عرفية، الخف له حقيقة عرفية، فجميع النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت في خف معهود عند العرب، العرب تعرفه، وهو الذي فيه تلك الصفات التي نقلها الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. ويؤخذ من كلام المصنف كونهما قويين بحيث يمنعان نفوذ الماء، وهو كذلك، ويشترط أيضا طهارتهما، بمعنى أنه لو كان الخفان من جلد كلب أو خنزير على المعتمد في نجاسة الكلب، فالتفريع عليه أنه حينئذ لا يصح، قد عرفنا هذا في أن المسح على الخفين قد يكون محرما مع الإجزاء، وقد يكون محرما مع عدم الإجزاء. فيشترط أيضا طهارة الخفين، لأنه إنما شرع المسح على الخفين للطهارة، فكيف يكونان نجسين؟ هذا ينافي الغرض من المسح عليهما، أليس كذلك؟ فلو أن رجلا جاء بخف من جلد خنزير ومسح عليه نقول هذا لا يجزي، لا صح. قال: ولو لبس خفا فوق خف لشدة البرد مثلا، هذه مسألة مهمة. قال: فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، وإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فمسح الأسفل صح، كيف هذا؟ قال فإن كان الأعلى صالحا للمسح دون الأسفل صح المسح على الأعلى، هذه واضحة، يعني لبس خفين الأول ليس قويا بمعنى أنه يمنع نفاذ الماء، ينفذ منه الماء، فكذلك لم يستر محل القدمين، محل الفرد من القدمين، ثم لبس الخف الثاني فوقه، وكان هذا يمكن تتابع المشي عليه قوي، توفرت فيه جميع الثقل، فالذي يصلح للمسح هو الأعلى، فنوى وهو يمسح المسح على الأعلى، فحينئذ يصح. هذه الحالة الأولى، احفظوها كذا، الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية، إن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى العكس، فمسح الأسفل، الأسفل هو الذي يصح للمسح والأعلى لا يصح، فمسح الأسفل صح ذلك. طيب كيف يمسح الأسفل؟ يعني الأعلى واضحة سيمسح عليه، لكن كيف يصل لمسح الأسفل؟ نقول أدخل يده من الأعلى فمسح الأسفل، واضح يا إخوة؟ يعني أدخل يده من الخف الأعلى فمسح الأسفل، فإن كان الأسفل صالحا للمسح دون الأعلى فحينئذ يصح المسح. طيب أو الأعلى فوصل البلل للأسفل صح، بمعنى أنه مسح على الأعلى والأسفل يصلح للمسح، فوصل البلل من الأعلى الذي لا يصلح للمسح للأسفل الذي يصلح للمسح صح ذلك. طيب متى يصح؟ قال إن قصد الأسفل، واضح؟ إن قصد الأسفل لا إن قصدهما معا، لأنه لو قصدهما معا لا يصح، لأنه حينئذ قصد خفا لا يجزي وهو الأعلى، ولذلك قال استطرادا لا قصد الأعلى فقط. طيب وإن لم يقصد واحدا منهما، بمعنى أنه قصد مطلق المسح، قصد المسح في الجملة، هذا فيه خلاف، الأصح أنه يجزي، لماذا؟ لأنه لا يصلح أحدهما، لا يصلح للمسح والآخر يصلح، فإن قصد مطلق المسح ولم يعين واحدا منهما فيه خلاف، الأصح أنه يجزي، واضح يا إخوة؟ طيب من باب التيسير نقول الحالات أربع، الحالات حينئذ تكون أربع، تكون أربعا، يمكن أن نقول أن يقصد الأسفل فقط، أن يقصدهما معا، أن يقصد الأعلى فقط، أن يقصد مطلق المسح، هذه أربع حالات. طيب إن قصد الأسفل فقط صح، واضح؟ يعني هو أراد أن يمسح والأسفل يجزئ المسح عليه فقصده، فهذا يصح ولا إشكال. طيب قصدهما معا وكل منهما يصلح، فهذا يصح ولا إشكال. طيب قصد الأعلى فقط والأعلى لا يصلح للمسح فهذا لا يصح، لماذا؟ لأن الذي مسح عليه وهو الأعلى لا يصح المسح عليه. طيب أحدهما يصلح والآخر لا يصلح، فمسح وقصد مطلق المسح، ففيه خلاف، الأصح في المذهب أنه يصح. قال ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر، يعني أراد به سفرا طويلا مما يقصر فيه الصلاة، ثلاثة أيام بلياليهن المتصلة بها سواء تقدمت أو تأخرت، ويمسح المقيم يوما وليلة، ومثل المقيم المسافر سفرا قصيرا والعاصي بسفره. والعاصي بسفري، هذا هو المعتمد من المذهب. واضح يا إخوة؟ لماذا المسافر سفرا قصيرا كالمقيم، لكن المسافر الذي يمسح 3 أيام بلياليهن هذا يراد به السفر الطويل. قال: وابتداء المدة يعني مدة المسح تحسب من حين يحدث، هذا هو المعتمد كذلك، يعني من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين. طيب، صورة المسألة: رجل توضأ ولبس الخفين، واضح يا إخوة؟ يعني ابتداء المدة تحسب من حين يحدث، توضأ ثم لبس الخفين ثم أحدث، بعد انتهاء الحدث تبدأ مدة المسح، لا من ابتداء الحدث. الفرق بينهما يظهر في نحو النوم، لو أن رجلا توضأ ولبس الخفين ثم نام، فهل نحسب من أول النوم أو بعد القيام من النوم؟ لو نام 8 ساعات مثلا، نقول من الساعة الأولى يقال فيه هو أحدث النوم، حدث يبتدئ المس بعد الساعة الأولى، لو قام في الثانية يبتدئ بعد الثانية. طيب، نام 8 ساعات 10 ساعات، نقول نام 8 ساعات أو أكثر أو أقل، نقول بعد انتهاء الحدث يعني بعد القيام من النوم لا من وقت ابتداء النوم، ولذلك قال من انقضاء الحدث الكائن بعد تمام لبس الخفين، هذا يظهر جليا في نحو النوم، كذلك في المغمى عليه. المجنون إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إلى غير ذلك. طيب، قال: ولا من وقت المسح ولا من ابتداء اللبس، فهما 3 أقوال. واختار النووي رحمه الله أنه يبدأ من وقت المسح، وهذا ظاهر الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم، يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر. فالظاهر والله أعلم أن المدة تبدأ من وقت المسح على ما اختاره النووي، وهو الذي أميل إليه. ثم قال: والعاصي بالسفر والهائم. الهائم أراد به الذي لا يستقر في مكان، والعاصي بالسفر والهائم يعني الذي لا يستقر في مكان محدد بل ينتقل دائما من مكان إلى مكان، هذا لا يسمى مسافرا. واضح يا إخوة؟ لا يسمى مسافرا، وإنما يقال فيه هائم، لأن المسافر يذهب من مكان إلى مكان محدد، أما الهائم فهذا لا يستقر في مكان معين. والعاصي بالسفر والهائم يمسحان مسح مقيم. والعاصي بالسفر يمسح مسح مقيم، هذا ما قلناه أولا، يمسح المقيم يوما وليلا، وكذا المسافر سفرا قصيرا والعاصي بسفره، ليس العاصي في السفر. الفرق بينهما أن الأول أنشأ السفر من أجل المعصية، يعني رجل قال: سأذهب إلى الحج حتى أسرق، صلى العفو والعافية، يعني ينتظر الحج من السنة إلى السنة حتى يسرق الحديد، فأنشأ السفر لهذه النية، ثم أراد أن يصلي وكان يلبس الخفين فأراد أن يترخص بالمسح، نقول رخص الله لا تنال بالمعصية وإنما تنال بالطاعة. واضح يا إخوة؟ هذا هو المذهب. أما إن عصى في السفر بمعنى أنه أنشأ السفر لغرض من الأغراض المباحة، أو المباحة هذه فيها مبحث يطول سيأتينا إن شاء الله، نقول لغرض مشروع لنخرج سفر التنزه والرحلات، هذا فيه بحث لكن الآن، فلو أن رجلا أنشأ السفر للحج، واضح؟ أو أنشأه لزيارة أقاربه، وهو في السفر عصى، نم على فلان، اغتاب فلان، وقع في معصية ما، فحينئذ هذا ترخص برخص المسافر، لأنه لم ينشئ السفر للمعصية وإنما عصى في السفر. ولذلك هو قال والعاصي بالسفر، ولم يقل والعاصي بالسفر. والهائم يمسحان مسح مقيم، ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا، يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفين. ما معنى هذا الكلام؟ دائم الحدث كالمستحاضة مثلا ومن به سلس بول، إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم، يعني هو عنده حدث دائم كسلس البول، عنده حدث دائم كالاستحاضة، هذا حدث لا ينقطع أو يغلب عليه الوجود. طيب أحدث حدثا آخر مع حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا، فهذا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفين. طيب ما هو؟ بمعنى أنه يستبيح فرضا ونوافل. قال وهو فرض ونوافل، فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث، يعني قبل أن يحدث الحدث الآخر، مسح واستباح النوافل فقط. لماذا؟ لأنه قد صلى الفرض قبل ذلك. واضح يا إخوة؟ يعني هو صلى الفرض قبل ذلك، ودائم الحدث لابد أن يحدث لكل فرض وضوءا جديدا، فإذا أراد أن يصلي فرضا آخر وجب عليه خلع الخف وغسل الرجلين. فحينئذ لو صلى بطهره فرضا آخر قبل أن يحدث، يعني حدثا آخر، مسح واستباح النوافل فقط. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة، أتم مسح مقيم. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، يعني المعتبر هنا ابتداء المسح للحدث، وعليه لو أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر أتم مسح مسافر. وقال فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، طيب، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر، طيب، يتم مسح مقيم لأنه ابتدأ المسح في الحضر، وأهل الحضر يمسحون يوما وليلة. واضح؟ طيب، أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة أتم مسح مقيم كذلك. لماذا؟ لأنه نوى الإقامة فصار مقيما. فحينئذ كل منهما يمسح مسح مقيم. المعتبر هنا ابتداء المسح. ولذلك لو أحدث في الحاضر ثم سافر ومسح في السفر أتم مسح مسافر. واضح يا إخوة؟ لأن المعتبر هو ابتداء المسح لا الحدث. والواجب انتقل بعد ذلك إلى كيفية المسح. من هنا سيتكلم على كيفية المسح، كيف يمسح على الخفين، هذا لم يذكره أبو شجاع. قال والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف، ولا يجزئ المسح على باطنه ولا على عقب الخف ولا على حرفه ولا على أسفله. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا، بأن يفرد الماسح بين أصابعه ولا يضعها، هكذا في النسخة التي عندي الصواب، ولا يضمها. لا أدري عندكم كيف تضبط، على كل ولا يضعها هذه ليست صحيحة، الصواب ولا يضمها، بمعنى أنه لا يضم الأصابع عند المسح، وإنما يفرد بين أصابعه كما ورد في الحديث. حينئذ هذه طريقة المسح، يمسح على ظاهر الخف، هذا ما وردت به السنة. وإن كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لكان المسح على أسفل الخف أولى من أعلاه، لأنه هو الذي يتسخ، ومع ذلك نحن نمسح على ظاهر الخف. هذه كيفية المسح. طيب، بعد ذلك تكلم على مبطلات المسح، قال: ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء، بخلعهما أو بخلع أحدهما أو انخلاعه. انخلاعه بمعنى أنه لم يخلع وإنما انخلع، والفرق بينهما أن الأول وصف له والثاني وصف للخف، بمعنى أنه انخلع من نفسه، تمزق، تقطع، خلعه ما له غيره من غير أن يعني ينوي هو القلع، فحينئذ هذا يقال فيه انخلع وليس خلع. قال: أو خروج الخف عن صلاحية المسح كتخرقه، بمعنى أنه لم يصر صالحا للمسح، ويبطل كذلك بانقضاء المدة، وفي بعض النسخ مدة المسح من يوم وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أو لمسافر، وبعروض ما يوجب الغسل كجنابة أو حيض أو نفاس للابس الخف. إذا وجد ما يوجب الغسل من نحو حدث أكبر فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين. وثم مسائل تأتينا في المطولات، لأن الشرح سيطول جدا والكتاب موضوع للمبتدئين، فلا ينبغي أن نتوسع فيه أكثر من هذا، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب آخر يعني نفس الكلام ويزيد عليه إن شاء الله. بعد ذلك شرع في الكلام على التيمم، هذا نشرع فيه إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.